بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، فما زال الكلام على أقسام الحكم التكليفي. تكلمنا على الواجب وذكرنا ضمنا بقية الأقسام، ولكن نفصل الآن في بقية أقسام الحكم التكليفي. وكنا قد ذكرنا في المرة السابقة أن المؤلف اختار في الترتيب أن يتكلم عن الواجب ومقابله الذي هو الحرام، ثم ينزل في الرتبة التي تلي الواجب في المطلوب فعله وهو المستحب، ويتكلم عن مقابله وهو المكروه. ثم وهذه الأربعة كلها في الطلب، ويبقى في مقابل الطلب التخير. أيقول الحكم الثاني التحريم، بناء على ما درج عليه ان هو نبه ان الأدق ان يقال ان الحكم او ان الإيجاب والتحريم وهكذا، بناء على التعريف ان الحكم الشرعي هو خطاب، فهو خطاب بالإيجاب او خطاب بالتحريم، ومقتضى ذلك أن يكون الشيء واجبا في مرة وحرام في المرة الأخرى وهكذا. يقول الحكم الثاني التحريم، وهو مقابل الإيجاب، وهو طلب الكف عن الفعل على وجه الحتم والإلزام. قل ويعبر عنه بأسماء مختلفة كالحظر والحرج والحجر والمعصية والذنب والخطيئة والإثم. وعلامة كون الشيء حراما ورود الوعيد على فعله. طبعا الأمر أعم من كده، سيذكرها في الفقرة التي بعدها مباشرة. يقول أنواع أدلة التحريم، طبعا ذكرنا نتكلم في التحريم بعد الإيجاب، ذكرنا الإيجاب نتكلم في التحريم، فالكلام هو تقريبا أو هو تماما، مع استبدال طلب الفعل بطلب الكف، ومع استبدال الأمر بالنهي، استبدال إن الفعل بالترك وهكذا. فيقول أنواع أدلة التحريم، يدل على التحريم أمور أو يستدل على التحريم بأمور، منها النهي نحو ولا تقربوا الزنا، ما لم تقم قرينة تبين أن النهي لغير ذلك. يبقى أنا عندي في الإيجاب الأمر، يدل على الوجوب ما لم تأتي قرينة تدل على غير ذلك. عندي هنا النهي يفيد التحريم ما لم تأتي قرينة، أيضا مما يدل على الوجوب الوعيد على الفعل نحو من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب. أنا إذا أختلف عن الجانب الآخر ما قلناش هناك الوعد، لأن الوعد يدل على مطلق المشروعية، يعني الوعد يدل على أن الشيء دوت يا واجب يا مستحب، وبالتالي الوعد يدل على الاستحباب فقط، إلا ولكن لا ينافي الوجوب. يعني يدل على الاستحباب على الأقل، لو جه دليل تاني رفعه للوجوب صار إيه؟ واجب، وإلا فإن مجرد الوعد عليه بصير الأمر مستحب. هنا عندنا في التحريم لا، الوعيد، لأنه لا يكون وعيد إلا على ما يلزم تركه بحيث يترتب على فعله وعيد. يقول: الوعيد على الفعل ومثل الوعيد على الفعل الإخبار بأن الله يغضب على فاعله، نحو الحديث: اشتد غضب الله على من زعم أنه ملك الأملاك لا ملك إلا الله. يقول: ومثل الوعيد على الفعل أيضا لعن فاعله، نحو الحديث: لعن الله من ذبح لغير الله، لعن الله من غير منار الأرض. ومما يستدل به على التحريم تسمية الفعل كفرا أو معصية أو فسقا أو خطيئة أو ذنبا أو كبيرة، نحو الحديث: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. وقول عمار بن ياسر: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ونحو قوله: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. ونحو الحديث: إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه. فكل هذه الألفاظ ألفاظ ذم. نقولنا إن التحريم هو طلب الكف على وجه الإلزام والحد، بحيث يثاب تاركه ويذم ويعاقب فاعله. وبالتالي ورود الترتيب العقاب على أمر هو من لوازم التحريم الدالة عليه. يعني لو زي ما التحريم يدل إذا عرفت أن الشيء حرام يبقى فاعله مذموم معرض للعقاب، فترتيب العقاب على فعل شيء يدل أنه حرام، وذم فعل شيء يدل على أنه حرام، وهكذا. أيضا كما ذكرنا في الأمر ان في صيغه في اللغه اسمها صيغه فعل امر افعل، وفي الفاظ في اللغه في تضاف تستعمل للتعبير على الوجوب، فممكن اقول لك قم ده فعل امر من القيام، اقول لك يجب عليك القيام او يلزمك القيام، فهذه اساليب بدل استعمال فعل الامر من قام يقوم ما تقولوش قم، لا بتقول له حاجة تانية تفيد الأمر. برضو هنا زي ما في النهي لا تقم لا تفعل، في ألفاظ تفيد هذا النهي، منها لفظ التحريم: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. بل إن لفظ التحريم أخذ منه تسمية الإيه؟ تسمية هذا النوع من الأحكام التكليفية، سميناه حرام من لفظ التحريم. أيضا تشريع العقوبة لفاعل الفعل، يعني الوعيد عليه في الآخرة أو الوعيد عليه في الدنيا، يعني كان ممكن يدرجها معاها، بس هنا وفصل ذكر الوعيد عموما وتشريع العقوبة في الدنيا منه. تسوية الفعل بفعل آخر قد علم تحريمه، كما في الحديث: من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودم. المسألة دي مسألة فرعية شوية، ولكن هو يعني بيحاول يجمع الحاجات في هذا السياق. يعني كان وارد جدا، ومعظم كتب الأصول هتكتفي تقول التحريم أو النهي، ويترك للفقهاء الكلام على حديث من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم الخنزير ودمه، على أساس أن دي غير متكررة كتير في النصوص، وهي نوع من التفسير هذا النص التفسير الخاص بتاعه، ولكن لا بأس أن يدرجها في الأصول حتى لو كانت جت مرة واحدة أو بعض مرة، فهو هنا أدرج معنا في الأصول مسألة يعني غالبا بنلاقيها في كتب الفقه أو في شرح كتب شروح السنة اللي تعرضت لهذا الحديث أو ما يشابهه، من لعب النرد فكأنما غمس يده في لحم خنزير ودم. التسوية يعني طبعا ضرب المثل لا يقصد منه التمثيل في كل شيء، ولكن لما نقول مثلا يعني فلان بحر في العلم، تعرفت ان انت مش عصدك البحر بلحته مثلا، ولا عصدك لا انت ولا تموجه ولا اضطراب، وده كل دي حاجات السياق ينفي انك انت تكون عايزها، انت عايز اتساعه. فاذا يعني بيبقى في قرينة بتبين من ضرب المثل او الذي شبه شيء بشيء، ما هي الحيثية وما هو وجه الشبه في هذا التمثيل. وذاك تلاقي مثلا ايه في الحديث تشبيه المسلم بالنخلة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما ان في الشجر شجرة مثلها كمثل المؤمن، ويجي تشبيه المؤمن بخامة الزرع، يعني بالزرع طبعا الفيش الأشجار معروفة والزروع، في أشجار وفي زروع، الزروع اللي هي النباتات التي تخرج من الأرض، والأشجار تبقى لها ساق ونحو ذلك. فجاء تشبيه المؤمن بالشجر وبشجرة منه وهي النخلة، وجاء تشبيهه بخامة الزرع. فمثل المؤمن كالنخلة في طيبها وكرمها وجودتها، تلقى بالحجر فتلقي بأطيب الثمر، في نفعها نفع ظاهرها وباطنها، النخلة نافعة ظاهرا وباطنا، لا يوجد شيء من النخلة إلا وله نفع، وهكذا. لكن المؤمن مع البلاء كخامة الزرع، مثل المؤمن كخامة الزرع، تكفأها الريح طارة وتقومها طارة، يبقى ريع. ومثل المنافق كالأرض، يعني ده في البلاء المنافق هو اللي كالشجرة لا يبتلى حتى يكون انعجافها مرة واحد، يتقطم مرة واحدة. فيبقى وجه المثل ممكن يختلف من ايه، من وقت من حاجة للتانية. فلما يجي في مقام بيان شيء من افعال المكلفين، لعب النرد فيقال لك هو كوضع يدك في لحم خنزير ودم، فلا يتصور هنا من خطاب إلا أنه مثله في السوء، لأن وضع اليد في لحم الخنزير ودم شيء لا يضرب به المثل إلا لبيان سوءي. طب سوء درجة السوء قد إيه؟ ما احنا قلنا المطلوب الكف عنه درجتين، يبقى نفس الدرجة. هنشوف الفعل ده إيه المشبه به إيه ونشوفه. فهو الفعل ده حرام، الناس يقولوا لا طب وفين الحرمة؟ يعني البعض بينزع في حرمة النرد، وبيقول الحديث ما فيهوش دلالة لأنه لا ليس فيه نهي. يقول لا ما في تشبيه بغمس يدي في لحم خنزير ودم. قالوا طيب هل غمس اليد في لحم خنزير ودم محرم لكي نجعله محرم مثله؟ نعم، الإنسان يتعاطى النجاسة بغير مبرر، فضلا من يتعاطى الضرر. يعني الأول كان الخنزير نجاسته شرعية، الشرع حكم بنجاسته فهو نجس. الآن ويعني كلما تقدم العلم كلما اكتشف آفات جديدة في الخنزير، فصار كمان الأمر ليست مجرد النجاسة الشرعية ان هو حكم بنجاسته لان الشرع حكم بهذه النجاسة، بل يضاف اليها الضرر الموجود وهكذا. فإذا هذا الفعل الأول ما دام بيجي الحديث بيقول من لعب النرد فكأنما وضع غمس يده في لحم خنزير ودمي. ننظر أولا في حكم غمس اليد في لحم الخنزير ودم، ثم نعطي الشيء الممثل به نفس الحكم. سنجد أن غمس اليد في لحم الخنزير ودمه أنه محرم، وبالتالي يبقى لعب النرد محرم. أيضا من ذلك الإخبار بأن ذلك الفعل محبط للعمل الصالح، نحو حديث من أتى كاهلا أو عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. نقول ثم إن المحرمات على درجات، أعظمها الشرك بالله ثم سائر الكبائر وهي تتفاوت فيما بينها ثم الصغائر. وقد سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، فقال أن تجعل لله ندا وهو خلق. قيل ثم أي؟ قال أن تزاني حليلة جارك. قيل ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. الشاهد من الحديث أنه ثم أي ثم أي، وأن ابتداء قالوا أي الذنب أعظم. طبعا هنا المؤلف مشغول بقضية الترتيب بين الواجبات والترتيب بين المحرمات كقضية أيضا يبينها، ولأن احنا في الجملة قلنا عندنا مطلوب فعل ومطلوب ترك، ومطلوب الفعل خلانا درجتين مستحب وواجب، مطلوب الترك درجتين حرام ومكروه. وفي وهذا لأن هناك فرق جوهري بين الواجب والمستحب، وهي لزوم الفعل. هما الاثنين مطلوبين بس قسم على وجه اللزوم وقسم لا على وجه اللزوم. نفس الكلام في الحرام والمكروه، والأمر يحتاج إلى استصحاب إن مراتب الواجبات لا تنحصر. احنا يكفي ده قدر كافي من التقسيم ومش محتاجين نقسم اكتر من كده، لا سيما ان المراتب يصعب حصرها في مراتب الواجب في مرتبة او اثنين او ثلاثة. حسبك ان تعرف ان هذا لازم فيلزمك فعله. طيب متى سنحتاج الترتيب؟ عند التعارض ايضا، وهكذا في المحرمات، وهكذا حتى في الواجبات والمكروهات. احنا قلنا ان الحرام الكلام على التحريم هو نفس الكلام على الإيجاب مع استبدال الفعل بالترك وتغيير ما يلزم. فيبقى هنا هيبقى بدل ما هناك قلنا ان في الواجب الثواب على الفعل والاثم على الترك، هنا هنعكس، هيبقى الاجر على الترك والاثم على الفعل، وهيكون الجانب اللي فيه الثواب نحتاج نحط معاه الامتثال، نحط معاه الامتثال اي النية، نحط ان هو فعل الواجب امتثالا وترك المحرم امتثالا، وهو في امر المحرم اكثر حاجة للتنبيه. يعني ربما الحاجة الى التنبيه على امر النية في الحرام اكثر بكثير من ليه؟ لان الواجبات لا سيما اللي في جانب العبادات الاصل الناس تفعلها بنية، لكن فعلا في محرمات كتير ناس كتير تتركها بغير نية. ولذلك الانسان كلما سمع عن شيء محرم حتى ولو كان لم تحدثه به نفسه ولا خطر بباله يتدين لله تبارك وتعالى انه تاركه لله، فضلا عن الامور التي تحدثه بها نفسه فيتركها لله تبارك وتعالى. قل العجر على ترك الحرام والإثم على فعل. قل إن الله عز وجل يثيب على من كف عن الحرام بنية أي لوجه الله تعالى وامتثالا لخطابه. وأما الترك العدمي الصرف فليس لدينا فيما نعلم دليل يدل على الإثابة عليه. والترك العدمي الصرف وأن يترك الإنسان من المعاصي ما لم يعرفه ولم تدعه نفسه إليه. وكلما عظمت دواعي النفس إلى المحرم وكف عنه العبد ابتغاء ثواب الله عظم أجره، كما في الحديث سبعة يظلهم الله بظله يوم لا ظل إلا ظله، شاب نشأ في طاعة في عبادة الله، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله. شاب في هيجان الشهوة ومع ذلك نشأ في عبادة الله. رجل دعته امرأة يبقى هي الداعية وهذا يحرك الشهوة، وهي في ذات الوقت ذات منصب وجمال، دواعي المعصية كثيرة ولكنه قال إني أخاف الله. وعلى العكس من ذلك من قلت دواعيه إلى الحرام عظم وزره إذا قرفه، كما في الحديث ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر. شيخ يعني كبير في السن، زان يعني بعد ما انطفأت شهوته. الزنا فاحشة عظيمة ومن الشيخ أعظم. ملك كذاب، الكذب فاحشة عظيمة، وممن معه سلطان أفحش، أنه أغناه الله تبارك وتعالى بما عنده من سلطان. والعائل المستكبر فقير ومستكبر، فالكبر من الغني فاحش، ولكن أن يكون الإنسان فقير ومستكبر فهذا يدل على أن الكبر عنده متأصل فيه، لم يقاومه بأي نوع من أنواع المقاومة، لأنه مهيجات الكبر عنده قليل. يجب هنا أن ننتبه إلى أن كلما قلت الدوافع إلى المعصية كلما فحشت، ولكن لا يلزم أنها يرتب عليها عقوبة، لأن بعض الأمور تركها الشرع اكتفاء بعدم توفر همة الناس إلى فعله، فيبقى مش محتاجة ستر، ولكن اللي يفعلها هيبقى مذموم ذنب كبير أنه فعل معصية لا يوجد لها شهوة أو لا تحركها شهوة. يقول: والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه، زي ما قال هناك في الواجب جه في الجانب اللي فيه ثواب وأكد على النية، والجانب اللي فيه عقاب وأكد على العلم. والأمر يتسع لذكر شروط أخر، ولكنه كأن دول أهم الأمور التي أراد التنبيه عليها. والإثم على فعل الحرام لا يثبت إلا على من فعله وهو يعلم بتحريمه، فإن فعله جاهلا بذلك لم يستحق إثما، ولا يمنع ذلك ثبوت الضمان في حالة الإتلاف أو إيقاع العقوبة الدنيوية على من شأنه أن يعلم التحريم. يبقى احنا كده اتكلمنا على الواجب ويقابله الحرام، أو الإيجاب ويقابله التحريم. نتحرك على المحور الآخر بأن الواجب يشبهه المستحب من باب أنهما طلب فعل، لكن الواجب طلب فعل لازم والمستحب طلب فعل غير لازم. فيقول: الحكم الثالث الاستحباب، وهو طلب الفعل لا على سبيل الإلزام والحد، ويعبر عنه بالسنة والنفل أو النافلة والفضيلة والرغيبة والتطوع والندب، دي أسامي المستحب. بيقول تعليقا على موضوع الأسماء اللي بتطلق على هذا القسم، بعض الفقهاء يجعل هذه المذكورات أقساما للمستحب. هو كان في الصلب الكتاب يقول إن دي إيه؟ أسماء، يعني إن المستحب ده نوع واحد، تسميه مستحب، تسميه سنة، تسميه نفل، كل ده بمعنى واحد. فالبعض بيجعلها إيه؟ أسماء لقسم واحد، والبعض بيجعلها إن القسم عموما اسمه المستحب وهو درجات، فأعلاها السنة، ثم النافلة، ثم الفضيلة إلى غير ذلك. وده مشهور عند المالكية. المالكية بيبالغوا في تصنيف درجات الاستحباب، والجمهور على أن الاستحباب درجة واحدة. يقول ومن علامات المستحب أن يثبت الشرع على من فعله على فعله ثوابا دون عقاب يلحق المرأة من جراء تركه. عشان كده قلنا انه الثناء على فعل او تعليق ثواب على فعله او غير ذلك في الواقع مش هنقول انه هو لا يدل على الاستحباب، هو بيدل على مطلق المشروعية، ولكن إن فتشنا فلم نجد دليل آخر صار هنا مجموع أنه لم يرد في هذا الفعل إلا الثناء على فاعله، ده يساوي أنه مستحب. لما تقول ورد الثناء على فاعله تقول ده كده بيفيد إما الوجوب وإما الاستحباب، يعني هو يفيد الاستحباب ويحتمل الزيادة إلى الوجوب. عشان كده يقولوا إيه، أنه لما نقول نحب نقول إنه الحكم مستحب، يعني بعد ما الفقيه بيبحث ويجي يعبر ليه قال إن ده مستحب، يقول ولم يقل أنه واجب، يقول هذا الشيء الفلاني مستحب لأنه لم يرد إلا الترغيب في فعله، ما دام لم يرد إلا الترغيب يبقى صار مستحب جزما. إنما لو هو لسه في مرحلة البحث وتجميع الأدلة أو حتى بيرتب البحث ترتيب من باب التنزل في المناقشة والتعليم، وبدأنا ناخد أول دليل في الباب لقيناه ثناء على من فعل كذا، ما نتسرعش ونقول مستحب ولا نقول واجب، هنقول الدليل ده أفاد مطلق المشروعية، ولكن لا شرع إلا بدليل. فإذا لم يأتنا دليل يدل على الوجوب وقفنا عند الحد الأدنى من المشروعية هو الاستحباب، واضح؟ يبقى الثناء على الفعل أو تعليق ثواب على فعله كل دوت يفيد المشروعية، فإن لم يرد إلا ذلك أفاد هذا الاستحباب تحديدا، يبقى وصلنا حددنا الايه؟ الاستحباب. يقول ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها الترغيب في الفعل نحو حديث خيركم من تعلم القرآن وعلم، ومنها ذكر الثواب عليه نحو حديث من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة، ومنها الأمر مع قرينة صارفة له عن الوجوب نحو حديث صلوا قبل المغرب ثم قال لمن شاء، لأن صيغة الأمر في اللغة بتدل على الطلب، والطلب من الأعلى إلى الأدنى في إلزام، ولكن ممكن الأعلى يخاطب الأدنى ولا يريد أن يلزمه، فحينئذ يبين له أن السيد إذا قال لعبده افعل كذا يبقى لازم يفعل، وإن لم يفعل يبقى معرض للذم والعقاب. ولكن إن أراد هذا السيد رغم أنه جهة تملك الإلزام أن يخير العبد خير، يعلمه أنه افعل كذا إن شئت، فهذا في اللغة، وهو في أمر في الشرع أظهر، يبقى ممكن الأمر، يبقى معاه قرينة صارفة عن الوجوب. طيب الأمر إذا جاءته قرينة تصرفه عن الوجوب، نقلته إلى الاستحباب جزما، لا، ده الأمر ممكن ينقل من الوجوب إلى الإباحة، ممكن في إطار معين يبقى للإباحة. وأشهر الأمر، وإن كان يعني لو قلنا إن شيء ما كان مباح ثم حذر، شيء مباح ثم حذر، هيجي يقول المدرس يقول ممنوع الكلام، ممنوع كذا، ممنوع كذا، وبعدين يقول افعلوا تكلموا، حتى لو ما قالش ان شئتم واضح ان هو لا يوجب هذا، وانما هو كان شيء مباح وهو حظره ثم بيرفع الحظر، وهكذا الأمر بعد الحظر يعيد الشيء إلى ما كان عليه قبل الحظر. ولما كان معظم المسائل اللي من هذه النوعية كانت قبل الحظر مباحة فبتعود للإباحة، وستأتي تفصيلين. يعني عايزين نقول اللي عايزين نقوله هنا إن مش دايما لما بنقول الأمر إذا جاءته قرينة صارفة عن الوجوب صار مستحبا جزما، لازم القرينة تدرس، لأن القرينة بتبين المراد بهذا الأمر، وقد تنقله إلى الاستحباب وقد تنقله إلى الإباحة. ما يثبت به الاستحباب؟ مش هو كان لسه بيقول ويدل الشرع للمندوبات بأمور منها كذا؟ والعنوان ده مش بيعيد نفس الكلام، لا، هنا بيتكلم على نوعية الأدلة مش دلالتها، نوعيتها من حيث الثبوت. احنا بنقول ال ال ال ال ال ال ما هي الأساليب التي تدل على الاستحباب؟ قلنا الترغيب، ذكر الثواب، الأمر مع القرينة الصارفة، يبقى دي أنواع أساليب دلالتها هو استحباب الفعل. هنا عايز يتكلم من جهة الثبوت. ليه بيتكلم من جهة الثبوت؟ دي مسألة بيتكلم فيها بتوع الأصول كتير. ليه؟ في ناس يقولك الموضوع الفلاني لازم دليل متواتر، زي ما قلنا كده الأحناف عشان يسمي حاجة فرض مش بينظر لدلالة النص، ما هو دلالته لازم حيلاقي فيه وجب أو فرض أو افعله، ده كان هو بيتكلم هنا أن يكون متواتر من جهة الثبوت، عشان يسمي حاجة ما فرض لازم يكون دليلها متواتر. وفي ناس من اللي تكلموا في الأصول بتكلموا في سنة الآحاد إلى غير ذلك. هنا المسألة الشهيرة اللي هو حب يقولها أيضا هنا تساهل بعض الفقهاء والوعاظ في موضوع العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فقالوا ممكن نثبت المستحب كحكم إيه؟ شرعي بحديث ضعيف. فهو أنا بيتكلم بناء على أن مذهبه وبناء على أن الصحيح أن باب الأحكام يشترط له صحة الثبوت، ولا يشترط شيء أعلى في بعض الأحكام زي اللي بيجي في أحيانا يشترط التواتر، بل ولا يخفف فيقبل بالحديث الضعيف في بعض الأمور زي اللي بيجي يقول في المستحبات لا بأس نثبتها بحديث ضعيف. طيب أمال اللي قالوا يثبتوها بحديث ضعيف دول عملوا إيه؟ دول أساءوا تطبيق قاعدة حديثية مختلف عليه، يعني هي أصلا مختلف عليه، وبعدين هم فهموها الفهم الأقل شأنا وطبقوه غلط. القاعدة الحديثية دي بتقول إيه؟ بتقول يتسامح بالعمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال بشروط. يبقى المحدثين تكلموا على العمل بالحديث الضعيف في فضائل الأعمال، فقال بعضهم يجوز وبعضهم قال أنه لا يجوز، واللي قالوا يجوز قالوا بشروط. الشرط الأول ألا يكون الحديث شديد الضعف، والثاني أنه يكون في فضائل الأعمال وده معروف ضمنا من العنوان، والثالث أن يعتقد ألا يعتقد العامل به ثبوته وإنما يعمل به على سبيل الاحتياط. اللي قالوا كده من علماء الحديث وقالوا يعمل به، قالوا في فضائل الأعمال، قالوا في فضائل الأعمال، وبعضهم قال في الترغيب والترهيب. وفي الواقع كلمة الترغيب والترهيب أدق من كلمة فضائل الأعمال. كلمة فضائل الأعمال أسيء فهمها، كلمة الترغيب والترهيب في غاية الوضوح، يعني أمر ما محرم ثبت تحريمه بدليل صحيح، وبعدين يجي دليل في ترغيب أو ترهيب. لو كان شيء ما ثابت وجوبه أو استحبابه بدليل صحيح وبعدين يجي ترغيب في دليل غير صحيح، في حديث ضعيف ليس شديد الضعف، أو شيء ما حرام ثابت تحريمه أو كراهته في حديث صحيح، بعدين يجي حديث ضعيف ليس شديد الضعف يرهب من هذا الفعل، قالوا لا بأس نتسامح في رواية الحديث الضعيف الذي ليس بشديد الضعف في باب الترغيب والترهيب. والبعض عبر وقال في فضائل الأعمال، فبعض متأخر الفقهاء ظن أن كلمة فضائل الأعمال أي في إثبات المستحبات، فبدأ خد بالك أنت لما تقول الشيء ده مستحب، احنا قلنا في الباب الأولاني الحاكم هو الله، أنت هنا بتقول الشيء الفلاني مستحب، أي أن الله رغب فيه طلب فعله، تنسب هذا إلى الشرع، تنسب هذا إلى الله عز وجل، أن الله طلب من عباده فعله وإن كان بطريق على غير وجه الإلزام والحد، وهذا مما يحتاج الاحتياط والتثبت. فإذا يعني لو أننا يعني حنقول بالعمل بالحديث الضعيف يبقى نسميها كده العمل بالحديث الضعيف في الترغيب والترهيب، واللي بيغلق الباب من الأول لعله يكون أفضل. نصيحة لكل من يتعرض للوعظ، لا تفتح باب الاستدلال بالحديث الضعيف حتى لو كان في الترغيب والترهيب، مع أن المسألة محتملة ومبحوثة لا سيما في هذا الزمان. فضل الله تبارك وتعالى بعد يعني التجديد الذي قاده العلامة الألباني رحمه الله تعالى، حقق كتب السنة فصار وكأنه حقق كل كتب الترغيب والترهيب والتفسير بمشروعاته تحقيق كتب السنة الستة بالإضافة إلى السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة، صار الآن أي حديث لا تكاد تجد حديث إلا وتجد للألباني فيه حكم. طبعا مش ليس غلوا في الشيخ الألباني، ولكن احنا بنقول في أحاديث لقينا فيها كلام للمتقدمين فأغنونا، ولو انت لقيت فيها كلام للألباني بالمرة فهذا حسن. في أحاديث كتيرة هتلاقي انك وكانت معظمها في كتب الترغيب، في كتب الترغيب والترهيب وفي كتب التفسير، ودي هتلاقي ان الشيخ الألباني رحمه الله تعرض لها اما اثناء تحقيق الكتب الحديث واما في السلسلة الصحيحة والسلسلة الضعيفة ونحو ذلك. صار الان مما يعني بارك الله فيه في جهد العلامة الألباني ان كتب كتير لم يحققها هو بنفسه، وتلاقي في يكونوا كده ايه مخرجة على كتب الشيخ الألباني. يبقى طالب من طلاب علم الحديث يدور الألباني قال ايه في الحديث ده. طبعا بعضها مخدومة كويس وبعضها ليست جيدة، ولكن على الأقل الآن هتلاقي كتب كتيرة فيها مادة وعظية لا تلجئك للضعيف. حتى لا نفتح هذا الباب، لكن في الفقه غير مسموح مطلقا في استخراج الأحكام بالتعامل مع الحديث الضعيف. يبقى هو هنا اتكلمنا في المستحب بالذات، في الأدلة اللي هنستفيد منها الاستحباب كلمنا على محور الدلالة والثبوت. ليه الثبوت؟ لأن القضية طرحت ان المستحب لا يمكن التسامح في درجة ثبوت الدليل، وهو انه ممكن يبقى ضعيف ولكنه غير شديد الضعف، لا ده خطأ، وانه الكلام بالنسبة للعلماء المتقدمين من منهم تجوز في الحديث الضعيف كان بيتكلم على الترغيب والترهيب وليس اثبات حكم ليس له اصل. فما يجيش حد يقول استحباب قيام ليلة العيد في حديث ضعيف يقول ما ده فضائل الأعمال، نقول له لا، لو ثابت انها مستحبة وبعدين جه حديث يقول عليها فضل ما مزيد ترغيب كنا ساعتها أجرينا عليها قاعدة فضائل الأعمال عند من يقول به، ويبقى ممكن تروي الحديث الصحيح اللي بيروي اللي بيثبت أصل المسألة وبعدين تثني بالحديث الذي يرغب فيها ترغيبا زائدا على الرغم من أن غير ثابت. لكن طالما ان هو الحديث الوحيد اللي فيه الكلام او ان الاحاديث اللي فيها المشروعية هي الضعيفة، يبقى اذن ده يدل على انه لا يجوز الاستدلال بها، ما ينفعش نثبت او ننسب للشرع ان في حكم بيقول باستحباب قيام ليلة العيد. يقول تفاوت المستحبات، وكما تتفاوت كل من الواجبات والمحرمات كذلك تتفاوت المستحبات في تأكدها بعضها أعلى من بعض. فتطوعات الصلاة مثلا تتفاوت، فالوتر وركعة الفجر لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتركهما حضرا ولا سفرا، وهذا أشد تأكدا، وهناك سنن رواتب كان صلى الله عليه وسلم يواظب عليها في الحضر ويتركها في السفر، فهي سنن مؤكدة. وهناك نوافل ذات أسباب كتحية المسجد وركعتي الطواف وصوم عاشوراء وعرفة، وهناك نوافل مطلقة تفعل عندما ينشط لها المرء وإن تركها فلا حرج. والأفضل لمن فعل المستحبات أن يداوم عليها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا عمل عملا أثبته، وكان يقول أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. وأما السنن المؤكدة فإن تاركها المداوم على تركها ملوم، كمن ترك صلاة الجماعة كلية على القول بسنيته والراجح وجوبه، أو ترك السنن الرواتب نقل عن الإمام أحمد بن حنبل أنه قال في من يترك الوتر إنه رجل سوء. يبقى كده احنا خدنا الإجاب وخدنا مقابله الاستحباب وخدنا مقابله التحريم، وبعدين نزلنا من الإجاب للاستحباب، ويبقى ناخد مقابل الاستحباب اللي هو ايه؟ الكراهة. ويبقى الكراهة تقابل الاستحباب وتشارك المحرم في أنها مطلوبة الترك، وتفارقه في أنها مطلوبة الترك ولكن لا على وجه الإلزام. يقول الحكم الرابع الكراهة، وهي مقابل الاستحباب، فهي طلب الترك لا على سبيل الحتم والإلزام. ومن علامات الكراهة أن يضع الشرع ثوابا للترك ولا يضع عقابا على الفعل، كما في حديث أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محق. وكثيرا ما يطلق العلماء المكروه على ما وقعت الشبهة في تحريمه أو إباحته، فإذا استشكل العالم ذلك عبر عنه بالكراهة، أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور المشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. وقد يطلقون المكروه أيضا على ترك الأولى، أي ترك ما فعله راجح وإن لم يكن منهيا عنه، كالصلاة بغير أذان ولا إقامة. يبقى هنا لو اتكلمت بطريقة رياضية هتقول إن ترك المستحب مكروه، ترك المستحب مكروه، لأن المحصلة واحد، المحصلة أنه هنا كان أمامه ثواب ففات. وحتقول أن ترك المكروه مستحب، لأن ترك المكروه بيأخذ عليه ثواب، ولكن لو فعله لم يكن ليأث. ولكن عند النظر هتجد أحيانا بنقول إن ترك المستحب مع إنه يكافئ المكروه بس ما فيش نهي، يعني إن هو لم يترك المأمور به على وجه الاستحباب إلى منهي عنه، ولكن قعد فصار هذا إيه؟ مكروه. يبقى هو كان مفروض يفعل شيء فلم يفعله وتلبس بشيء مباح وقت اللي كان مفروض فيه أدي المستحب، تلبس بشيء مباح، دخل بين بعد الأذان قاعد، فتقول الأعاد مكروه؟ لا، هو الأعاد مباح، ولكنه لما قعد عن مستحب فبنقول في تركه هذا المستحب الذي جاء وقته وعرض أمامه وصار مخاطبا به، تركه هي نفس محصلة المكروه، لأنه متى ترك المستحب فاته ثواب كان يستطيع أن يفعله. وبالتالي هنا ليه الفقهاء قالوا واجب ومستحب، أو قالوا إجاب واستحباب يقابلهما تحريم وكراهة؟ ما كنا نحط كله مع بعضه يبقى الواجبات بعضها يجب فعله وبعضها يجب تركه، لأن عمليا الأمور مختلفة وإن كانت المحصلة واحدة كما ذكر. ولكن قد يحصل تسامح فيقولون يكره فعل كذا، يكره التشاغل بالمباحات في أوقات الأذكار الموظفة الصباح والمساء، يكره التشاغل بالمباحات مثلا في وقت وجود سنة مؤكدة كصلاة الخسوف. والعجب ان بقى يعني إذن اللي كان في وقت الخسوف منشغل بمباح بقى في حكم المكروه من باب انه ايه فاته هذا المستحب له، اما اللي كان منشغل بمحرم تلاقي في ليلة رأس السنة الميلادية التي مرت كأن وسائل الإعلام تعمدت تفوت على الناس صلاة الخسوف. بعض الجرائد المفروض مصداقيتها عالية جدا في الناس نشرت التوقيت، قالت انه يتوقع وجود خسوف الساعة 7:15 مش 9:15، حط توقيت جرينتش مش توقيت القاهرة، الناس تيجي 7:15 توقيت القاهرة لسه فضل ساعتين على الخسوف، تبص تلاقي الأمر مكتمل يقول لك لا ما فيش خسوف. لا ندري هل ده كان خطأ مقصود ولا لا، يعني يساورني شك كبير في ان بعض الجرائد تعمدت لا سيما انها كتبت مع كده ان هو خسوف لا يكاد يظهر في مصر، واتضح ان هو من نظر اليه ميزه بالعين المجردة بوضوح في الساعة 9:15. طبعا 7:15 مش فيه خسوف اصلا. وايضا يعني جاءني رسالة على الهاتف منذ قليل احد الاخوة ينبه ان فيه كسوف يوم الجمعة، انا لا ادري لم اتثبت بعد، ولكن نحاول نثبت ونشوف الامر وننبه مبكرا، لا سيما الامر الكسوف بيبقى بالنهار يعني في الكسوف كسوف الشمس. فلا ادري يعني كان قبل الدرس مباشرة احد الاخوة ارسل رسالة، الاخوة تتبع الامر وتنظر. فمحاولة يعني انه يبقى الانسان في وقت بالذات يكون عبادة لا تفعل الا نادرا لعله لا يدركها في عمره مرة تانية يتشاغل عنها بالمباح، هذا نفس محصلة المكروه وقد يطلقون عليه المكروه. ولكن عند التأمل هتقول امتى بقول مكروه، اصالة لما يبقى في نهي ولكنه غير لازم، ولما يبقى في امر غير لازم هسميه مستحب. وتعالى اقول طب المستحب ده لو ما عملتوش ايه اللي حصل، هي المكروه نفس محصلته. يقول أدلة الكراهة، يدل الشرع الكراهة بأمور منها ذكر الثواب على ترك الفعل كما تقدم، النهي مع القرينة الصارفة عن الوجوب، النهي مع القرينة الصارفة عن الايه عن التحريم عن خطأ مطلعي، ولأن كما ذكرنا هو أصلك الايه الإجاب والتحريم، ومن جهة تانية الاستحباب والكراهة متقاربة. نحو النهي عن الحديث بعد العشاء ثم كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحدث بعده. ومن علامته أيضا أن يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها ما عدم دليل يدل على التحريم، كما في الحديث إني لا أكل متكي. طبعا رسالة الدكتوراه بتاع الدكتور محمد سلمان الأشكر في أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو يدل على انه ذو عقلية اصولية مش ان الواضح كتاب يعني تجلت فيه قدرته على التبسيط دون الاخلال بجزالة المعنى، لا ده ممكن تاخده من الواضح تقول ان ده مؤلف يجيد تبسيط المعلومة وتنظيمها وترتيبها، لكن بحث رسالة الدكتوراه الخاصة به افعال الرسول صلى الله عليه وسلم تدل على عقلية اصولية فذة. وهو بيقول ان الاصوليين اعتنوا بالقول اعتناء كبيرا. نتكلم على ايه الامر والنهي ده من جهة، وبعدين نتكلم على العموم والخصوص والاطلاق والتقييد. قال ان الاصوليين قتلوا الايه الامر القول بحثا، بحيث انه يكاد يكون علم الاصول هو علم تفسير اقوال النبي صلى الله عليه وسلم، تفسير افعاله. قال تلاقي كده ايه حاجات قليلة، وهو اراد ان ينشئ كأنه علم موازي بنفس التفريع اللي اتعمل في الاقوال، وان في اقوال تفيد العموم، قال لا في افعال تفيد العموم، مع ان وهك يعني يعني يعتبر بحث عظيم جدا، وتعرض فيه لدلالة الترك، ودلالة الترك ديت ايضا من اكثر الامور التي تحتاج بحث، واللي النزاع فيها بيسبب خلاف في قضايا كتير، من اشهرها قضايا البدع. وهو هنا بيقول من علامات الكراهة ان يترك النبي صلى الله عليه وسلم الفعل تنزها. تنزها دي تحت منها بحث كبير، هل تركها، هل ترك النبي صلى الله عليه وسلم الشيء لانه لم يخطر ببالي او لم يعرض له، تركه جبلة ام تركه تنزها؟ فاذا تركه تنزها يبقى ده كده ينفع يبقى مكروه وينفع يبقى حرام، بس ما ليس في دليل على التحريم. يبقى لو ما جاش الا كده يبقى ده يبقى ايه مكروه، زي ما قلنا في المستحب بالظبط. يقول الحكم الخامس الإباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك. يبقى احنا كده رجع تاني نقول كان عندنا نوعين، طلب وتخيير. والطلب فعل وترك، وكل منهما لازم وغير لازم بأربعة، يبقى الطلب أربع أنواع يقابل التخيير. يعني إما إن الشيء إما يكون في طلب متعلق به، وإما أن لا يوجد. وإن شئت تخليهم ثلاثة من الأول، طلب فعل أو طلب كف أو تخير، يبقى هم ثلاثة كده يعني، بحيث يكتمل القسمة المنطقية. إن أي فعل ماذا يطلب الله عز وجل منك حياله، فإما أن يطلب منك أن تفعله أو أن لا تفعله أو يخيرك. وتفعلوا او لا تفعلوا كل منهم يا لازم يا غير لازم، برضو دول مع بعض هيبقوا في طريق، والتخيير يبقى هو الخامس بتاعه. الحكم الخامس الاباحة، وهي التخيير بين الفعل والترك. ومن علامات كون الفعل مباحا ورود الدليل برفع الاثم والثواب، رفع الاثم ورفع الثواب عن كلتا حالتي الفعل والترك، فهو ما استوى طرفاه، وقد يعبر عنه بالحلال والحل والمطلق والجائز، كقوله تعالى أحل لكم صيد البحر وطعام متاعا لكم وللسيار. ويدل على الإباحة أمور منها لفظ أحل لكم، أذنت لكم، لا جناح عليكم، أو غير ذلك مما يؤدي هذا المعنى، سواء ورد في القرآن أو السنة. ومثله أمر الإباح كقوله تعالى فامشوا في مناكبها وكلوا من رزق، وقوله وإذا حللتم فاصطادوا. يبقى ممكن الأمر في بعض ما تيجي معاه قرينة تخليه يدل إيه على الإباحة لا على الوجوب ولا على الاستحباب. أيضا مما يستدل على الإباحة فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم القرينة المرجحة لجانب طلب الفعل أو طلب الترك. يعني هو النبي صلى الله عليه وسلم إذا فعل شيء قد يكون مباح، وقد تأتي قرينة تدل على نية التعبد يبقى صار كده إيه؟ مستحب. وقد يأتي ما يفيد أنه كان مكروها ولكن فعله لبيان الجواز، يبقى إذن الفعل له إيه؟ أحوال. منها يبقى هنيجي في أمور نقول لما يجي نقول في الثياب مثلا، ولبس النبي صلى الله عليه وسلم القميص ولبس السراويل ولبس الجبة ولبس، يبقى دي كلها فعلها ولا قرينة، يبقى ده يدل على مفيش قرينة تدل على التعبد، ولم يكن هناك نهي فنقول ده فعله لبيان ان هو النهي ده للكرامة مش للتحريم، يبقى الكلام ده كله للايه؟ للإباحة. لكن القميص جمع ما يدل على الاستحباب الشرعي، يبقى احنا نرفعه من الإباحة للايه؟ الاستحباب دون سائر ما لبسه النبي صلى الله عليه وسلم مما سنعده مباحا وفقط. لكن القميص هو اللي هنعده ايه؟ مستحب، لحديث كان احب الثياب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم القميص. والعمامة، العمامة الجمهور على انها مثل سائر الثياب التي لبسها صلى الله عليه وسلم، مثل الجبة والبردة والى اخر كل ما لبس النبي صلى الله عليه وسلم، من انها من المباحات. وبعض اهل العلم يرى استحبابها. وبالمناسبة يعني كان سن يخجل البعض يعني عنده وسواس التصنيف، فيقول لك دول حزبيين وكذا، فيبقى عنده مثلا من علامات الحزبية ان تلاميذ الشيخ فلان لا يرتدون العمام حاسير الرؤوس، ويبقى كده خالفوا جمهور السلفيين. طبعا هنقول مسألة خلاف فقهي، ولا ينكر تأثر التلاميذ بالشيخ من جهة الترجيح، انت ليه اللي بيلبس عمامة او قلنسوة أو لا سيما ان كانت غير شائعة في اهل زماني بيتعبد لله بها، احنا لا ننكر عليه. فاذا ترجح لديك انها مباحة لن تتحره، وبالتالي سيكون على ما اعتاد عليه اهل زمانك، سيكون الامر على ما اعتدت انت عليه الى غير ذلك من الايه؟ من الامور. فاحنا نقول الراجح فيما نرى ان غطاء الرأس من المباحات زي الانواع التي لا تحصى من الثياب التي لبسها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان هذا يدل على الاباحة. و إن كان دل الدليل على القميص أنه مستحب، ولم يأتي مثله في العمامة. وهناك أحاديث ضعيفة، بعض طلبة علم الحديث بيقول صحيحة بمجموع الطرق لا بأس الأمر، يعني كسائر الأمور التي يسع فيها الخلاف، ولكن يعني ليست هذه علامة حزبية. وبعدين اللي بيقول كده برضو لا يتمعن فيما يقول، بمعنى ان دايما العلامات الحزبية تبقى فعلية مش تركية. يعني مثلا يجيبوا بقى عمامة مثلا من نوع خاص ولا ده يعني، لكن بالعكس يعني عدم وجود هيئة موحدة تنفي الحزبية مش العكس. وان البعض من الطلبة ممكن يكون اقتنع بقول من يرى استحباب العمام او استحباب القلنسوة او احتاط لا بأس حسنا او غير ذلك، والبعض على خلاف هذا. يعني فالقضية هنا ان بنقول ان فعل نسلم في الامور الجبلية يدل على الإباحة، والثياب في الجملة من الأمور الجبلية، إلا أن يأتي دليل لاستحباب مثلا القميص او الاستحباب لون معين كالثياب اللون الابيض في الثياب او نحو ذلك. ايضا مما يدل على الاباحة اقرار النبي صلى الله عليه وسلم احد اصحابه على فعل امر اذا بلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم او رآه فلم ينكر فعله ولم يكن فيه امارة الوجوب او الاستحباب. سكوت الشرع عن فعل ما فلا يطلب ولا يطلب تركه كأكل السكر مثلا والنوم على فراش القطن يستفاد منه إباحته من السكوت ويسمى هذا النوع إباحة عقلية. ليه إباحة عقلية؟ لأن الفقيه عشان يقول الأمر ده مباح أعمل ذهنه في تتبع أدلة الشرع هل وجد فيها شيء يتكلم عن هذا الفعل يجعله من جملة المطلوب فعله أو من جملة المطلوب تركه، فيجد أن لا، فمع القاعدة المقررة عندنا الأصل في الأشياء الإباحة يقول هو مباح لأن الله لم يأمر به ولم ينهى عنه. فصارت الإباحة هنا مش من لفظ الشرع أبحت لكم أو أحل لكم أو أحل الله لكم، ولكن جاءت من هذه الأدلة. يسموها إباحة عقلية لإعمال الذهن في الوصول إليها بهذه الطريقة. يسمونها إباحة أصلية اللي هو لأنه توصل للقول بإباحتها بناء على القول بأن الأصل في الأشياء الإباحة، لأنه باق على حكم الأصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، ولا تكون إباحة شرعية. دي مسألة اصطلاحية في الآخر، احنا بنقول حكم شرعي. لما الناس بيجي يسألك ما حكم أكل مثلا أنواع الخضروات والفواكه ونقول مباح، ما الحكم الشرعي في هذه الأشياء؟ بتقول مباحة. التقسيم الاصطلاحي بقى دي إباحة عقلية ولا إباحة شرعية، يعني جبت الدليل الشرعي المباشر الصريح اللي قال أحل لكم صيد البحر، ولا ان انت دورت في كل أدلة الشرع ما لقيتش ومعاك دليل شرعي تاني بيقول ان المسكوت عنه فهو عفو، فخرجت من مجموع هذا البحث بانك لم تجد حاذر مع هذا الدليل بان ده مباح. اقول لك ده لا، ما هو العالم لازم يبين، عشان لما يقول مباح لعدم تعرض الشرع له بطلب فعل ولا ترك، ويجي عالم تاني يقول بل وجدت دليل يطلب فعله او يطلب تركه، نقول يبقى العالم اللي معاه الدليل قوله مقدم، لان التاني ما كانش معاه دليل، ده كان معاه دليل عدمي وهو دليل، بس هو كان دليل مبني على انه لم يجد، فلما لم يجد قال انه مباح. فاذا كان واحد غيره وجد يبقى خلاص وقفنا عند النقطة دي. فهو ده اللي هو حب ينبه عليه، ان الاباحة هي حكم شرعي دائما. انت احنا بنتكلم على الاحكام الشرعية، وان العالم او الفقيه اللي بيقول الشيء مباح بينسب هذا الى الشرع، بيقول ان ما يرى وما يعتقده من جراء بحثه ان هذا الشيء مباح. ولكن بعض العام بيقولوا يستحسن انه يبين لنا وصل للإباحة دي من انه طريق، هل في نص مباشر بيقول احل لكم كذا، ولا ان هو نتيجة ان هو عمل استقراء لأدلة الشرع فلم يجد فيها من حيث يعلم هو لم يجد فيها طلب فعل ولا طلب ترك فالمباح. زي بالضبط كده علماء الحديث لما يدور على حديث ثم يلاقيهوش بيقولوا الافضل يقول ايه لم اقف عليه، طب ولا يقول لا اصل له. قالوا لا اصل له دي لما يكون هو بذل وسعه تماما وعنده يقين بان الحديث ده مش موجود فعلا. لم اقف عليه هي لا اصل له، بس لم أقف عليه درجة تعطيك احتمال انك تدور عند غيره، لعل غيره قد وقف عليه. ودي تعبيرات دقيقة، يعني مفروض المحدث او المشتغل بعلم الحديث والتخريج ونحو ذلك بيراعي، فما يقولش لا اصل له الا بعد بحث عميق جدا. لكن يكفي هو عمل بحث في حدود الكتب المشهورة وفي مظانه، يقول لم اقف عليه لان وارد حد يدور ويلاقي. طب لا، وبعد ما يلاقي السند هيعرف يحكم بقى على السند، يقول ان السند يا صحيح يا ضعيف. لكن لم اقف عليه يعني متن موجود كده ومش لاقين له سند، واحنا بنحكم على السند ابتداء، يبقى خلاص ما دام مش لاقين له سند ده أسوأ من ان احنا نلاقي سند فيه ضعف. ولكن ممكن الذي اللي بيقول فيه لم اقف عليه ده بعد ما يلاقي السند يلاقي انه هو يعني صحيح او غير ذلك. فبرضه هنا قال لك في الاصول ممكن الفقيه او يستحسن يستخدم اصطلاح يبين بيه من جاب الاباحه ديت، وان كان ده ما مش كتير من الفقهاء او لا يكاد الفقهاء يكونوا بيعملوا كده، لان هو بيقول مباح ويجيب الدليل، فاما بيقول دليل مباشر يا اما يقول لعدم وجود لعدم تعلق طلب به. يقول وسمي ويسمى هذا النوع اباحه عقليه او اباحه اصليه، لانه باق على حكم الاصلي الذي كان عليه قبل ورود الشرع، ولا تكون اباحه شرعيه. وسمي في بعض الاحاديث العفو نحو ما روى سلمان ان النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن السمن والجبن والفراء فقال الحلال ما احل الله في كتابه والحرام ما حرم الله في كتابه وما سكت عنه فهو مما عفى او مما عفي عنه فاقبلوا من الله عافيته فان الله لم يكن لينسى شيئا ثم تلا وما كان ربك نسيا. طبعا الكلام ده في زمن نزول التشريع كان يستحب ان لا يسال الانسان عن شيء، لانه لا اذا كان سيحرم سياتي سينزل، ولكن لا يكون سؤاله سبب، لان السؤال والتعنت احيانا يكون سبب في التجديد. وأما الآن فطالما أن الفعل متصور، يعني العلماء نغوا عن الأغلطات، في شيء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ده انقضى أنه يتعجل يسأل عن شيء من اللي هو معفو عنه بينهم بين أيديهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا ينهى عنه، إذن فهو مباح. ما عايزين دليل أعلى من كده إيه؟ فإذا استمر هذا الأمر إلى أن انقضى زمان التشريع صار مباحا فلا حاجة للسؤال. الآن الفقهاء بعد قبض النبي صلى الله عليه وسلم وانقطاع الوحي والفقهاء بدأوا يتكلموا، قلنا الفقه عبارة عن إيه؟ اطرح سؤال وقول إجابته. حتى في العبادات يقول لك الصلاة حكمها واجبة، طيب شروطها، يبقى كأن بيقول انت الصلاة ايه حكمها، عايز تصلي يبقى شوف الشروط ديت الكيفية كذا، طب لو نسيت باب سجود السهو، طب اذا نسيت كذا، هيرتب المسائل على السؤال والجواب. فلو في مسألة مطروحة ممكن حد يسأل فيها يبقى طالب العلم بيتعلم ليه؟ ما عشان يعمل ويعلم. يبقى الفقهاء بيطرح كل ما يتصور وقوعه فنسأل ونعرضه، نقول هل يجوز كذا هل يجوز كذا، ولكن ما زال رغم كذا بيستنكر الاستغراق في الأسئلة الافتراضية اللي احتمال وقوعها نادر. ما ينفعش ينشغل بها طالب العلم المبتدئ ويبقى عنده أبواب أخطر لم يعرف أصولها وهو مستغرق في باب بيعرف حواشيه. ولكن عموما هو الفقه مبني على السؤال، فرض السؤال والجواب. الطالب العلم طالب علم الفقه بعد ما بيخلص بيبقى في ذهنه إجابة لمعظم ما يحتاج إليه المكلف، وبالتالي ممكن يطرح هل يجوز كذا وهل يجوز كذا مما يتصور أن يحتاج الناس إليه. وفي الحديث إن الله حد حذان فلا تعتدوها، فرض فرائض فلا تضيعوها، وسكت عن أشياء رحمة بكم من غير نسيان فلا تسألوا عنها. والله قل وأما ما نص الشرع على جواز فعله وتركه فيسمى الحلال، وإباحته حينئذ شرعية، ومثالها تحليل صيد البحر المذكور في الآية المتقدمة، وقد قيل فيما سكت الشرع عن طلب فعله أو تركه إن إباحته شرعية كذلك. يعني هو في الواقع لو قلنا التأسيم لباب بس بيان أنه دليل استعمل في القول بالإباحة، لكن هي في النهاية ده دليل إيه؟ شرعي. ما سكت عنه فهو عفو، ده جاي من الحديث وجاي من الآيات كما يقول في الهامش من قوله تعالى وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه، كأن ده نص عام في إباحة كل ما خلق في الكون، ويبقى التحريم هو اللي محتاج إيه؟ لناقل عن هذا الأصل، وده هو الصحيح. ولكن سيبقى أن هناك فرق أيضا بين أن أنت تقول مباشرة أحل لكم صيد البحر، وبينك تقول حيث أنه لم يوجد مانع من كذا وكذا فهو مباح عملا بهذه الآية، فما زال فيه نوع من إعمال العقل عن حاجة. بذلك نكون قد انتهينا من ذكر أقسام الحكم التكليفي الخمس، ويذكر بعدها قواعد في كل نوع من هذه الأنواع نذكره في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك.